أن قد مكفر لك وليس هذا فالواجب توفيرها وإظهارها والحق أشد الواجب توفيرها وإظهارها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارع وأعد بها خرجهم المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم قص الشوارع ووفقوا بها خرجهم المسلمين قال عليه الصلاة والسلام أيضا جز الشوارع وأعد بها خارج المجنون فالواجب توفيرها وأعد مقصها وأعد مخافها دنيا نعم وهذه تقول في العالم العامة أهل الله ولا حول ولا قوة إلا بالله في جهيد شبهوا بالمسلمين شبهوا بالنساء هذه مفيدة يجب على الرجل أن يحذرها رجل أكرمه الله بها من شيء وجعل أثرها له بخلاف المرأة فالواجب على أن يعتني بها الاستمرار وأن يقدر قدر وأن يحذر مشابهة المسلمين وكذلك التشبه بالعصاة الذين تساهلوا بها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.